أنه شهد خطبة يوم لسمرة بجندب قال سمرة بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيدهم عينهم ثلاثا في عين الناظر من الأرض تسودت حتى آغت كأنها تنما فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي حدثا قال فدثنا فإذا هو بارد فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا قال ثم ركى بنا كأطول ما ركى بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا قال ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل بركة أخرى مثل ذلك قال فوافق تجلي الشمس جلوسه البركة الثانية قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا وهب أخبرنا أيوب عن أبي قلابة قبيصة الهلالي قال كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وانا معه يومئذ بالمدينه فصلى ركعتين فاطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلس فقال انما هذه الايات يخوف الله عز وجل بها فاذا رايتموها فصلوا كاحذر صلاه صليتموها من المكتوبه حدثنا احمد بن ابراهيم اخبرنا ريحان بن سعيد اخبرنا عباد بن مسعود عن ايوب عن ابي قلابه عن هلال بن عامر ان قبيصه الهلال حدثه ان الشمس كتبت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم باب قراءه في صلاه الكسوف صلاه الكسوف اجمع العلماء على مشروعيتها عند وجود شنبه هو الكسوف أو الكسوف ولكن بعض أهل الحديث ذهب إلى الوجود ومال إليه ابن القيم يقول ابن القيم إن صلاة الكسوف القول بوجوبها قوي استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني على وجوب صلاة الكسوف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينحسبان لموت أحد ولا لحاد الآخر فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة قول افزعوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب وثانيا التأديب بافزعوا مادة فزع تقتضي المبادرة والمشارعة إلى الصلاة ولم يقل قوموا أو اذهبوا فأبقوا قل افزعوا فيها ما يؤمن بالمبادرة والمشارعة وعدم التواني فقالوا هذا يدل على أنها واجبة أما الجمهور سلفا وحلفا فهم يرون أنها سنة وأن الإنسان لا يجب عليه سوى الصلوات الخمس التي كتبها الله وما زاد عليها فإنها إلا أن الذين فرضوا كفاية لأن الرسول لم يتركها بكل لا ولا أصحابه عند وجود وقتها في وجود وقتها أما الكسوف فهم يرون أنها سنة وحكى ابن عبد البر عن كافة علماء الأنصار إلا أن الرسول يرى يعني للنقل عن بعض الحديثين وهو يميل إليه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب قراءة في صلاة الكسوف حدثنا عبيد الله بن سلم أخبرنا عني أخبرنا وعبد الله بن ابي سلمة سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة قالت نزلت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وقام فحذف قراءته فرأيت أنه فراشه وفر البطر وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحذف قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. حدثنا العباس بن وليد بن مسجد أخبرني أبي أخبرنا الأوزاعي وأخبرني الزهري وأخبرني عوف بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجار بها يعني في صلاة الكسوف. حدثنا قنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال فصلت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق حديث. باب ينادى فيها بالصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان اخبرنا وليد واخبرنا عبد الرحمن بن نمر انه سال الزهري فقال الزهري واخبرني عروه عن عائشه قالت فصلت الشمس فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى ان الصلاه جامعه. باب الصدقه فيها. حدثنا قال النبي عن مالك عن هشام عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يقصدان لموت احد ولا لحياته فاذا رايت ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. باب الرزق فيها. حدثنا جعير بن حرب اخبرنا معاويه بن عمرو اخبرنا زائده عن هشام عن فاطمه عن اسماء قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالعتاقه في صلاه الكسوف. باب من قال يركع ركعتين. حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني وحدثنا الحارث بن عمير البصري عن ايوب السختياني عن ابي قلابه عن النعمان بن بشير قال كثرت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ويسال عنها حتى انجلت. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد ولم يكد يرفع ثم رفع وفعلت الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفق في آخر سجوده فقال أف ثم قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد انحصت الشمس وساق الحديث. حدثنا مسدد اخبرنا بشرب المفضل اخبرنا الجهري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمره قال بينما انا اترمى باسهم في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كسبت الشمس فنذرتهن وقلت لأنظرن ما أحدث ما أردد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوب الشمس اليوم فانتهيت إليه ورافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حشر عن الشمس فقرأ بسورتين وركع ركعتين. باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. حدثنا محمد بن عبد بن جبلة بن أبي رواد أخبرنا حميد بن عمارة عن عبيد الله بن النضر حدثني أبي قال كان ظلمة على عهد أنس بن مالك قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله إن كانت تطيح

قال أبو داود. نعم قال أبو داود. رواه حماد بن سلمة نحوه عن الزبير ورواه قبل بن خالد عن الزبير قال في شرة سافرنا إلى تبوك حدثنا قنبي عن مالك بن الشارع المكي محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا اي جمع بينهما في غير خوف ولا سفر اي لم يكن جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لاجل انه كان يخاف العدو ولا لاجل انه كان في سفر بل كان امنا مقيما قال مالك أرى ذلك كان في مطر قال صاحب جور النقي يبدي هذا ما ذكره بعد في هذا الباب وأتاه إلى مسلم عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام جمع بمدينة من غير خوف ولا مطر قال المنذر لا معنى لحمل الأثر على عذر من الأعذار لأن ابن عباس أخبر بالعلة فيه وهو قوله أراد ألا يخرج أمته انتهى كلامه ثم إن مالكا لم يجد الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر فترك ما تأوله وحديث ابن عباس عليه انتهى قلت والذي رأيته في كتب المالكية من المدونة وغيرها أنه يجوز عند مالك الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر ولا يجوز الجمع عنده بين الظهر والعصر بهذه العلة فالراجح أن الحديث محمول على الجمع الصوري كما تقدم عن الشوكاني مفصلا قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحو ما تقدم عن مالك عن أبي الزبير قلت قال بيقي في سنن الكبرى بعد تخريج حديث مالك وكذلك رواه زهير بن معاوية وحماد بن سلمة عن أبي الزبير في غير خوف ولا سفر إلا أنهما لم يذكرها المغرب والعشاء وقالا بالمدينة ورواه أيضا سفيان بن عيينة وهشام بن سعد عن أبي الزبير بمعنى حديث مالك وخالفهم كفر بن خالد عن أبي الزبير وقال في الحديث في سفرة سافرنا إلى تبوك ثم ساق حديث زهير بسنده ثم ساق حديث حماد بن سلمة قال وأما حديث حماد بن سلمة أخبرنا أبو الحسن بن فضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل زياد القطان حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج يعني ابن منهاد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة في غير قوم ولا سفر ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سورة سافرنا إلى تبوك هذا التاريخ وصله مسلم في صحيحه حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال أخبرنا خالد بن يعني الحارث قال أخبرنا قرة قال أخبرنا أبو الزبير قال أخبرنا سعيد بن جبير قال أخبرنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرا في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك قال أراد ألا يحرج أمته قلت ظاهر كلام أبي داود يقتضي أن رواية قرة بن خالد هذا أنا للزبير ورواية مالك أنا للزبير حديث واحد لكن يشكل هذا بأن حديث مالك وارد في هذا السبب حديث قرة بالسفر فهما متنافيان فكيف يقال بوحدتهما ولا مخلص منه إلا أن يحمل قوله في غير خوف ولا سفر على السير أي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاعرا بل كان نادرا وجمع بينهما في حالة النزول لا في حالة السير أو يقال إن غرض من ذكر هذا التاريخ بيان الاختلاف في متن الحديثين لكن يشكل هذا لأن حديث مالك وارد في هذا السبب، وحديث قرة بالسفر فهما متنافيات، فكيف يقال بوحدتهما ولا مغلط منه إلا أن يحمل قوله بغير قوم ولا سبب على السير، أي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا، بل كان نادرا لجمع بينهما في حالة النزول لا في حالة السير. أو يقال إن غرض من ذكر هذا التعليل بيان الاختلاف في متن الحديثين، في رواية مالك النبي السبب، وفي رواية قرة بن خالد ذكر السبب، وحكم اتحادهما باعتبار اتحاد السند إلى المتن. قال بيهقي في سنن الكبرى بعد تخريج حديث قرة، رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن حبيب، وكان قرة بن خالد قال حديث أبي الزبير عن أبي الزبير عن معاذ، هذا لفظ حديثه، أو روى سعيد بن الزبير الحديثين جميعا، وسمع قرة أحدهما ومن تقدم ذكره الآخر، وهذا أشبه. وقد روى قرة حديث أبي الزبير أيضا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا العبد عن حديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء المدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل ابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته. ما هو الصواب في توجيه الحديث؟ ما على خلافه، ونقل عن الإمام مالك إن هذا من غير خوف ولا سبب، ما هناك إلا المطر أو المرض، وأراد أن يحج أمته إلى أجلاله، لكن مقصود المجد يقول المجمع على خلاف هذا، يعني أن الجمع لا يسوق بدون أذن مسبب سبب. تكلم عليه. أراد أن لا يخرج أمته. قال الخطابي: هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء، وإسناده جيد إلا ما تكلموا فيه من أمر حبيب. حبيب. وكان ابن المنذر يقول به ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث. وسمعت أبا بكر المغفال يحكي عن أبي إسحاق المروزي. إيش وسمعت أبا بكر؟ وسمعت أبا بكر المغفال ياخذ الصوت وكون صدى. نعم. وسمعت أبا بكر المغفال يحكي عن أبي إسحاق المروزي. وحكى عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حادث أو شيء مما لا يتخذه عادة. وتأوله بعضهم على أن يكون ذلك في حال المرض. قال ابن المنذر: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار، لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه، وهو قوله: أراد أن لا يخرج أمته. وقد اختلف الناس في ذلك، ورخص فيه عطاء بن أبي رباح للمريض في الجمع بين الصلاتين، وهو قول مالك وأحمد بن حنبل. وقد اختلف الناس في ذلك، فرخص فيه عطاء بن أبي رباح للمريض في الجمع بين الصلاتين، وهو قول مالك وأحمد بن حنبل. وقال أصحاب الرأي: يجمع المريض بين الصلاتين، إلا أنهم أباحوا ذلك على شرطهم في جمع المسافر بينهما، ومنع ذلك الشافعي بن حضر إلا للمنصور بن شهاب. نعم، بركة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا معمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 8 و7 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولم يقل سليمان ومسدد بنا. قال أبو داود ورواه صالح مولى الدومي عن ابن عباس قال في غير مطر حدثنا أحد صالح أخبرنا يحيى بن محمد الجاري أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غاب له الشمس بمكة وجمع بينهما في سرف. حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل أخبرنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد قال بينما عشرة أميال يعني بين مكة وسرف. حدثنا عبد الملك بن شعيب أخبرنا ثواب عن الليل قال قال ربيعة يعني كتب إليه عبد الله ودينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة فسار حتى غاب الشرق وتصوبت النجوم ثم إنه نزل وصلى الصلاة جميعا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاة في هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل. قال أبو داود رواه عاصم بن محمد الأخي عن سالم رواه أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن الويب أن جمع بينهما من ابن عمر كان بعد غروب الشفق. حدثنا قتيبة وابن موهب بن المعنى قال أخبرنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوة هو المضغالة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الطفيل عامر بن وابلة بن معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وأخرها حتى يجمعها إلى الأخر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عدل العشاء فصلى مع المغرب. قال أبو داود ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده. باب قصر قراءة الصلاة بالسفر. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي ثابت عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بنا العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. باب التطوع في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. حدثنا قنبي واخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه قال صحبت ابن عمر في طريق قال فصلى بنا ركعتين ثم اقبل فراى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء كنتم تسبحون. قال لو كنت مسبحا اتممت صلاتي يا ابن اخي اني صحبت رسول الله

ثم ثبت قائم واتموا يا مسلم وانصرفوا وصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفه الاخرى فصلى به الركعه التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا يا مسلم ثم سلم بهم قال عارف وحديث يزيد جديد بن رومان احق ما سمعت اليه حدثنا قنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن فواد الانصاري ان سال النبي حرمه الانصاري حدثه ان صلاه الخوف ان يقوم الامام وطائفه من اصحابه وطائفه مواجهه للعدو فيركع الامام ركعه ويسجد بالذين معه ثم يقوم فاذا اسلى قائما ثبت قائما واتموا يا مسلم ركعه الباقيه ثم سلموا وانصرفوا والامام قائم فكانوا وجاء العدو ثم يقبل الاخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الامام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون ويركعون لانفسهم ركعه الباقيه ثم يسلمون قال ابو داود واما روايه ابن سعيد عن القاسم نحو روايه يزيد نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه بالسلام ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبرين قبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تكمل الطائفة التي كانت تقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قائم ثم يسلم بهم كلهم جميعا حدثنا الحسن بن علي أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري وأخبرنا حية بن ليعة قال وأخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال أبو هريرة نعم قال مروان متى قال أبو هريرة عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر وقامت معهم طائفة أخرى مقابل العدو طهوروا من القلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تلي والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو وقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة حدثنا محمد بن عمرو بن الرازي واخبرنا سلمه حدثني محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن اسود عن عروه بن الزبير عن ابي هريره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجد حتى اذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمع من غطفان ذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوان وقال في حين ركع بمن معه وسجد قال فلما قاموا مشوا قهقرا الى مصاف اصحابهم ولم يذكر استدبار القبله قال ابو داود